أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. Oh, Oh, Ah! بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم يومك Yeah. Thank you. All right. Oh, Oh, Oh,